هل لكم أن تبينوا لنا بالتفصيل ماذا يجب علينا كمسلمين تجاه الكفار الذين يعملون معنا في بلادنا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ننصحك بأن تدعوهم إلى الله وترشدهم إلى الخير وترفق بهم ولا تهرس السب والشتم والعنف. عليك بالرفق والحكمة والكلام الطيب والدعوة إلى الله عز وجل، وأن تنصح في عملك وأن تكون خيرا منهم وأنصح منهم في عملك حتى يؤثرك الناس عليهم. إذا نصح المسلمون وجودوا العمل وأتقنوا العمل قدمهم الناس على الكفار، فإذا أساء المسلم وغش في عمله قد يقدمون عليه الكافر إذا رأوا نصح الكافر. فعلى المسلم أن ينصح في عمله وأن يكون غشاشا ولا خائنا ويجتهد في العمل حتى يؤثره المسلمون على أعداء الله الذين يستخدمون للعمل. وإذا كنت معهم فانصح لهم وادعهم إلى الله ووجههم إلى الخير وتعاون معهم في الخير لا في الشر. نعم. وآخر عبارة عادية عامية، أقول عادية. نعم.